نص الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وهم بالآخرة يوقنون هؤلاء هم أهل الكتاب من اليهود والنصارى يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون اللهم اجعلنا منهم هذا فريق السعداء الأطهار الأصفياء أهل الإيمان واليقين أهل إقام الصلاة والإنفاق مما رزق الله فريق ثاني قال فيهم تعالى إن الذين كفروا سواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون لما ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم هؤلاء توغلوا في الشر والفساد ضربوا في طوق الضلال حتى ختم على قلوبهم فلم يجد الإيمان منفذا ليدخل إليها إذن جزاؤهم أولئك لهم عذاب عظيم الفريق الثالث فريق المنافقين مؤمنون في الظاهر كافرون في الباطن وهم شر الخليقة مؤمنون في الظاهر يصلون ويؤتون الزكاة وإن دعوا إلى الجهاد خرجوا مع المؤمنين في سبيل الله وقلوبهم لا تؤمن بالله ولا بلقائه لا بالرسول ولا برسالته لا بالكتاب ولا بأنواره وهم أيضا صنفان أو نوعان نوع كالذين عرفناهم من الكافرين انتهوا لا يموتن إلا على النفاق ونوع مذبذبون متهيئون لأن يدخلوا في رحمة الله واقرأوا لذلك أو اسمعوا نقرأ الآيات ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون وإذا قيل لهم آمن وإذا قيل أفصح وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء ألا إنهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين هؤلاء المنافقون ضرب الله لهم مثلين مثلا ناريا ومثلا مائيا لأنهم نوعان نوع انتهى أمرهم ونوع متهيئون لقبول الحق والهداية إن شاء الله. فقال تعالى: مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون صم بكم عمي فهم لا يرجعون. هؤلاء انتهى أمرهم كتلك الفرقة الكافرة، حكم الله بأنهم لا يرجعون إلى الحق وطريقه لما أصابهم من العمى، عمى القلوب نتيجة التوغل في الشر والظلم والكيد للإسلام والمسلمين. المثل الثاني للفريق للنوع الثاني: أو كصيب من السماء في ظلمات ورعد وبرق يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت والله محيط بالكافرين يكاد البرق يخطف أبصارهم كلما أضاء لهم مشوا فيه وإذا أظلم عليهم قاموا ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم إن الله على كل شيء قدير. هذا قرأناه درسناه واكتسبنا أجره وعلمه والمنة لله رب العالمين. والآن ماذا تنتظرون؟ الآن نداء عام، لأن هذا كتاب كتاب هداية وإصلاح. إذن بعدما ذكر تلك الأصناف وما عليه الناس، الآن ناداهم نداء رحمة، نداء عام. فقال تعالى: يا أيها الناس، أبيضكم وأسودكم، عربيكم وعجميكم، مؤمنكم وكافركم، منافقكم ومستقيمكم، إذ هذا اللفظ يشمل كل إنسان. يا أيها الناس، يا ذرية آدم، يا بني آدم. والناس هذا الاسم مشتق من ناس ينوس إذا تحرك، وفي معنى الأنس وفي معنى النسيان، والقرآن حمال الوجوه. يا أيها الناس، كل ما عندنا يجب أن نفهم أن نداء الله هذا لكل إنسان. يناديهم لما؟ ليأمرهم أو لينهاهم أو ليوجههم أو ليحذرهم أو ليخوفهم، لأنه تعالى عن اللهو والباطل والعبث. يا أيها الناس، اعبدوا ربكم، خير لكم، اعبدوا ربكم. ما قال اعبدوا الله حتى يقولوا من هو، اعبدوا ربكم أي خالقكم رازقكم مدبر حياتكم، الخالق لكل شيء ترونه وتعلمون وتسمعون. فهل عبادة خالقي ومولاي وسيدي ومربي والنعم علي فيها غضاضة أو فيها عين وانتقاص؟ لا، اعبدوا ربكم. عرفتم أن الرب هو الخالق الرازق المدبر الحكيم العليم، هذا يجب أن يعبد. كيف يعبد؟ يطاع فيما يأمر به وفيما ينهى عنه، هو ورسوله المبلغ عنه صلى الله عليه وسلم. ما هي العبادة؟ تعرفون الطريق المعبد المذلل تمشي عليه السيارات؟ فالعبد اسم عبد، نحن عبيد ولنا، خدم لسيدنا مطيعون لمولانا. إذن أذلوا له واخضعوا واخنعوا، فلا تترفع يا عبد الله ولا تلوراط متبرما لا تريد أن تطيع، أطع إذ أنت مخلوق لهذه الحكمة. لو سئلت من قبل الفلاسفة والعلماء لما خلق هذا الإنسان، فهم يجهلون يقولون ماذا ليعيش في الحياة الدنيا، يأكل ويشرب ويلهو ويلعب، ذي علة الخلق ما هي بعلة عليه، يأكل ويشرب من أجل أن تبقى حياته للعلة التي من أجلها خلق. ألا وإنها عبادة الله عز وجل، أراد الله عز وجل أن يعبد في هذه الأرض، فخلقها وخلق أرزاقها وفجر مياهها وصلح وأصلح أجواءها وهواءها وأصبحت كالفندق صالحة للنزول. ثم أهبط آدم وزوجه حواء وزوجهما وبارك في نسلهما، فأخذا يلدان البنين والبنات وأصبح أولادهم يعبدون الله، ذي هي العلة. أما الأكل والشرب فمن أجل البقاء على الحياة، أما الحراثة والصناعة فمن أجل البقاء على الحياة، والحياة لما؟ لأن يعبد الله. فلهذا كثيرا ما تسمعون أن الذي يموت تاركا لعبادة الله كافرا بها، يعبد غيره أو لا يعبد سواه، هذا جزاؤه أن يخلد في عالم الشقاء ويعيش بليارات السنين بلا نهاية. فإن قلت لي ما جاء أجرم فسق كفر 100 سنة 200 طال عمره 1000 سنة، كيف يعذب مليارات السنين؟ أين العدل؟ والجواب جريمته أنه نسف الكون كله، السماوات 7 والأراضين 7 وما فيهما والجنة والنار، الكل نسفه ودمره. كيف؟ كل ما خلق الله في السماوات والأرض من أجله هو، وهو من أجل أن يعبد الله، فلما أبى أن يعبد كان كمن نسف الكون كله. كم تعذبون هذا بلا حساب؟ شخصا أحرق قرية، أغرق إقليما، جزاؤه ما هو 20 سنة سجن أو يموت ما يكفي. فكيف بالذي يدمر العالم كله؟ هل فهمتم عني هذه؟ فالظاهر عصى الله فاسق عن أمره كفر به 100 سنة 1000 سنة يعذب أبدا، عذاب فوق ما نتصور أو ندرك، وإن وصفه الله بكتابه وبينه. ما جريمة هذا؟ جريمته في الحقيقة أنه دمر الكون كله، إذ الكون كله خلق من أجل أن يعبد الله فيه. فهمتم هذه الحقيقة؟ حتى لا يقول قائل أين العدل في شخص يكفر 100 سنة يعذب مليارات السنين؟ هذا جريمة أنه ناسف الأكوان كلها. والدليل على أنه خلق لعبادة الله قول الله تبارك وتعالى من سورة والذاريات وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، لا لغرض آخر، لا لعلة ولا لحكمة تريدون أبدا إلا أن يعبدني. فإذا قال العبد لا أعبد وأعبد عدوك، كيف تجازون هذا المخلوق هذا؟ ثم يقول لا أعبدك، وهو يأكل طعامه ويشرب شرابه ويتنفس هواءه ويعيش في كنفه وفي رحمته، ويقول لا أعبدك، ويعبد شجرة أو فرج من فرج النساء، كيف هذا؟ ويوضح هذا المعنى حديث قدسي شريف يقول فيه الرسول صلى الله عليه وسلم إن صح الخبر، يقول الله تبارك وتعالى: يا ابن آدم لقد خلقت كل شيء من أجلك وخلقتك من أجلي. هذا واضح في الدلالة، يا ابن آدم لقد خلقت كل شيء من أجلك وخلقتك من أجلي. ماذا يبغي الله مني؟ أن أذكره وأن أشكره. فمن عطل ذكر الله وشكره والعبادات كلها لا تخرج عن الذكر والشكر مطلقا. وفي القرآن الكريم: هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا، ومن صورة أخرى: وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه. إذن يا ابن آدم لقد خلقت كل شيء من أجلك، هو هذا الخبر صحيح، القرآن يشهد له. يا أيها الناس اعبدوا ربكم، أي وحدوه، لا تعبدوا معه غيره. كيف تقول هذا يا شيخ؟ الجواب: لما نزلت هذه الآية لا يوجد على الأرض من لا يؤمن بالله ويعبد، كل البشرية تؤمن بوجود خالقها ورازقها وربها، ولكن تعبد معه غيره أو تركت عبادته وعبدت سواه. أما قانون البلاشفة لا إله، هذه صناعة خبيثة يهودية وتبخرت وما عاشت أكثر من 70 سنة. البشرية في كل عصورها بالفطرة بالغريزة تؤمن بالله موجود، لكن ما تعرف اسمه، ما تعرف كيف تعبده، فطلبت اللياذة بجانبه والحماية به، فما عرفت، زين لها الشيطان أصنام تماثيل الشمس القمر كذا، هذه تشفع لكم عند الله، فعبدوا غيره. فلهذا إذا قال المفسر: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدوني، أي ليوحدوني، لأن العبادة موجودة ولكن يعبدون معه غيره، فالمطلوب هو أن يعبد وحده. ومن القرآن الكريم قول الله تعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا. ما هذه الرسالة؟ أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. ما الطاغوت؟ ما عبد من غير الله، سواء كان الشيطان أو كان صنما زين الشيطان عبادته. ولقد بعثنا في كل أمة، من القائل يرحمكم الله؟ الله. هل يتطرق إلى هذا الكلام النقص أو الخطأ؟ والله كما أخبر، ما كانت أمة على سطح هذه الأرض من ذرية آدم إلا بعث فيها رسولا يقول: اعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. يا أيها الناس اعبدوا ربكم، كيف نعبده؟ نطيعه في الأمر والنهي ونحن أذلاء، خانعين خاضعين، لا كبرياء ولا ترفع ولا تسليم لله وطاعة. نطيعوا في الأمر نفعل. قال صلوا صلينا، قال صوموا صم، قال اتركوا الزنا والربا تركنا. ومع هذا لاحظوا مجرد طاعة في ذل أو ذل، قد يوجد العبيد يطيعون أسيادهم هذه الطاعة، ولكن يجب أن يكون المطيع معظما لربه محبا له. تطيع أن تكره ليست عبادة، تطيعه أن تستهين به كما تطيع المرأة زوجها أو الزوج زوجته، ما هي بعبادة. لا بد مع غاية الذل والتعظيم والحب. أطيعه، افعل ما يأمرك واجتنب ما ينهاك، وأنت تحبه أعظم حب وتعظم أعظم تعظيم، ومنكسر ذليل بين يديه. هذه العبادة. لو قال قائل أريد أن أعبد ربي كيف أصنع، نقول له اسأل أهل العلم عما يأمر الله به فافعله، وعما ينهى عنه فاجتنبه. الباب مفتوح وأهل العلم موجودون، واقرأ الباب واسأل ما الذي يحب ربي أن أفعله، يقول لك صلي. بعد فترة ما الذي يكره مولاي، يكره الكذب لا تكذب. ولا تزال تسأل وتعلم وتعمل حتى تصبح ولي الله. يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم. هل عيسى خلق شيئا أو والدته؟ هل عزير خلق شيئا؟ هذا عند اليهود والنصارى وعند ضلال المسلمين. هل سيدي عبد القادر خلق شيئا؟ هل فاطمة أو الحسين خلق شيئا؟ هل البدوي؟ من الذي خلق؟ خلقنا في منة عظيمة علينا، كنا غير موجودين منذ 100 سنة ولا يوجد منكم واحد، وأوجدنا. هذا ما يحمد، هذا ما يشكر، ما يتملق إليه، ما يتزلف، ما يحب ولا يعظم. لو أن شخصا وهبك أصبعا فقط لحمدت طول دهرك، فكيف لو أصبح عينك وأصبحت تبصر؟ ومع هذا الشياطين ما تسمع لبني آدم أن يعرفوا ربهم، حتى لا يعبدوه من أجل أن يساكنوهم ويعاشرهم في دار البوار في جهنم. لما ندخل النار ويدخلون الجنة؟ هذه قولة إبليس. إذن فهو الذي يضرب على القلوب حتى لا تتحرك. اعبدوا ربكم الذي خلقكم الذين من قبلكم. لما هذه العبادة يا ربي؟ ما العلة؟ لعلكم تتقون، من أجل أن تتقوا العذاب والسخط والغضب من سيدكم ومولاكم الله جل جلاله. تعليل واضح. اعبدوا، أطيعوا حتى تنجوا من عذابي، فإن الذين لا يعبدونه سيعذبهم. حكم بهذا عبيده، خليقته قضى بهذا. من أين لك أن تتكلم أنت أو ترد؟ إذن لعلكم، لعل للترجي بالنسبة إلينا، ونحن نقول هذه الإعدادية من أجل أن تعدوا أنفسكم للنجاة من النار ومن غضب الجبار. ثم من أجل أن ينير قلوب العباد ويضيء نفوسهم ويطهرها، اسمع ماذا قال: اعبدوا ربكم الذي خلقكم الذين من قبلكم. لما هذه العبادة يا ربي؟ ما العلة؟ لعلكم تتقون، من أجل أن تتقوا العذاب والسخط والغضب من سيدكم ومولاكم الله جل جلاله. تعليل واضح: اعبدوا اطيعوا حتى تنجوا من عذابه، فإن الذين لا يعبدونه سيعذبهم. حكم بهذا عبيده خليقته، قضى بهذا. من أين لك أن تتكلم أنت أو ترد؟ إذن لعلكم، لعل للترجي بالنسبة إلينا، ونحن نقول هذه الإعدادية من أجل أن تعدوا أنفسكم للنجاة من النار ومن غضب الجبار. ثم من أجل أن ينير قلوب العباد ويضيء نفوسهم ويطهرها، اسمع ماذا قال: الذي جعل لكم الأرض فراشا. إذا غفلت أو أغمضت عينيك وقلت: من هو الذي خلقني؟ الذي جعل لكم الأرض فراشا. هل علمتم أن البشرية في يوم من الأيام جاءت بفؤوسها ومعاولها وأفرشت الأرض وبسطتها؟ ممكن؟ من بسطها ومدها وجعلها كالفراش؟ نم هنا وامشي هنا واجلس واقعد وقم. من فعل هذا؟ الله. ما عندك إلا أن تقول: الله يا ابن آدم. تقول: جدي، أبي، سيدي فلان، مولاي فلان. هذا كلام باطل يسخر منك إذا قلت فلان. من بسط هذا البسط؟ كالفراش، نم واجلس واقعد، بل واحرث وزرع وابني وانشئ. جعل لكم او له هو او لغيركم لكم. اذا هذه وحدها تجعل نستحي من الله عز وجل. جعل لكم لا لغيركم فراشا والسماء بناء. والسماء بناء، أنت تنظر هذه القبة ولا لا؟ هذه قبة، هذه ممسوكة بالعيدان أو الأخشاب. والسماء بنظام الجاذبية، السماء مبنية والكواكب معلقة فيها ملايين. لو يشاء الله عز وجل أن تنحل تلك العقود والأنظمة لحظة واحدة ولا حياة في الأرض. والسماء بنيناها وزيناها للناظرين. من رفع السماء؟ بنو فلان. البشرية في يوم الأيام تعاونت وهي التي رفعت السماء. من صورة الحج: ويمسك السماء أن تقع على الأرض إن الله بالناس لرؤوف رحيم. لو أن كوكب واحد ينزل احترق الكون كله. ويمسك السماء مخافة أو كراهة أن تقع على الأرض. لو وقعت السماء انتهت الحياة. كل هذا ما يذكره ابن آدم، لأن الشياطين صارفة لقلبه عن مثل هذا الذكر. فلهذا أبعدوهم عن القرآن. الذي يسمع القرآن يذوب. ويمسك السماء أن تقع على الأرض إن الله بالناس لرؤوف رحيم. والذي أحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم. الآيات في هذا ما أكثرها. يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم من الأمم والأجيال إلى آدم. كم عددهم؟ والله لا يعرف إلا الله. من خلقهم؟ الكل. الخالق هو الله جل جلاله. لعلكم تتقون، أي من أجل أن تتقوا سخط الله وعذابه، لأنكم ضعف من يقوى على الاحتراق بالنار، من يقوى على الغربة والبعد في ذلك العالم. إن أحدا بلغنا يوضع في تابوت من حديد فلا يسمع ولا يبصر ولا يأكل ولا يشرب، ويلقى في ذلك العالم ملايين السنين وهو في عذاب. كيف؟ والله لو يتفكر المؤمن ويتصور الحقيقة قد يتعب الطعام والشراب ويموت قائما يصلي. هل مات أحد وهو قائم يصلي؟ ما بلغكم؟ سليمان عليه السلام وهو قائم يصلي في المحراب. إذن الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء. من ينزل ماء المطر؟ قالوا الآن الصناعة الحديثة، المطر الصناعي. فاندهشنا لما يتغنى جماعتنا في الصحف إذا المطر الصناعي، قلنا هؤلاء ممكن يسوقون السحاب إما بالصواريخ وإلا المطر الصناعي. المطر الصناعي أشادوا بهذا، ورأيناه فقط أنابيب مخروقة وتوش الماء. هذا المطر الصناعي. الله يقول وأنزل من السماء. لا تسأل كيف تكون الماء، مكون ومكون الكون هو الله جل جلاله. لا تذهب بعيدا تفكر، فقط انظر إلى هذا الماء العذب الفرات العلو الذي يتغربل ويتصفى ويطهر وينزل من السماء. أيدينا التي فعلت، سحاراتنا هم الذي فعلوا. من يفعل هذا؟ وحده. وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم. قلوا ما نحن في حاجة، ما نأكل، ما نريد تفاح ولا برتقال ولا بطيخ ولا نعبدك. يقول هذا عاقل؟ لا. وأنزل لكم من السماء ماء لكم لا لغيركم. وإن قلت هذا والبهائم أيضا، والبهائم لما خلقها؟ أليس لنا لنشرب اللبن ونأكل اللحم ونكتسي بالصوف والغبر ونستعمل الشعر؟ لما خلق الله هذه البهائم؟ هو خلقها لنا. والأنعام خلقها لكم، فيها دفء ومنافع ومنها تأكلون، ولكم فيها جمال حين تريحون وحين تسرحون، وتحمل أثقالكم إلى بلد لم تكونوا بالغيه إلا بشق الأنفس، إن ربكم لرؤوف رحيم. كيف يكفر الله؟ والخيل والبغال والحمير لتركبوا وزينا، ويخلق ما لا تعلمون. ويخلق بصيغة المضارع المقتضية الحدوث والتجدد، ويخلق ما لا تعلمون. أيام نزلت هذه الآية لا أمريكا موجودة ولا الصين تفقى واليابان تعرف ولا أوروبا ولا حيوانات. والله يخبر أنه سيخلق من المراكب ما لا يعلمونها. الآن حسبنا الطائرات، أما القطر الإبل أين كنا نصنع منها قطار، جمل وراء جمل سلسلة، لكن والطائرات الآن نطير في السماء كالجن أو الملائكة، ومع هذا يعصون الله في السماء ويطيرون ويهبطون ولا يعرفون. الحمد لله، لا إله إلا الله. إذن الحمد لله طائراتنا، نحن أهل هذه الديار فيها ذكر الله على الأقل. دعاء السفر لا إله إلا الله، طائرات عرب يبيعون الخمر فيه لا إله إلا الله. لولا حلم الله عز وجل ورحمته، ولكنه حكيم عليم، يملل الظالم ولا يهمله، وإذا أخذه لم يفلته. هذه الكلمة قالها رسول الله صلى الله عليه وسلم على المنبر وهو يخطب الناس، قرأ قول الله تعالى أولا، قال إن الله لا يملي للظالم. ما معنى يملي؟ يزيد له في أيامه وفي سلاحه وقوته، فإذا أخذه لم يفلته، لم يفلته، لم يفلته. ثم قرأ صلى الله عليه وسلم قول الله تعالى من سورة هود، وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد. والمراد من القرى العواصم والحواضر، لا الاصطلاح الجغرافي الحاضر. القرآن يريد بالقرية المدينة التي تجمع فيها الناس بكثرة. إذن الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم، البر، الشعير، الذرة، التفاح، العنب، التمر، بسبب الماء وإلا لا؟ والماء من خلقه؟ من أوجده؟ من أنزله؟ من فتح له قلوب الأرض حتى تداخلت معه وانفعلت وأوجدت هذه الزروع وهذه الأشجار النخيلة؟ في من يقول غير الله؟ الملاحدة العروق قالوا طبيعة، وعرفناها كيف انمسخت، لا طبيعة ولا ضرورة ولا صدفة، دي كلها تفاعلات شيطانية ممسوخة كفروا بها. ما بقي إلا الله. أضرب لكم مثلا رجلان جميلان طويلان وقف أمام عبارة من ناطحات السحاب، أحدهما قال هذه بناها فلان بن فلان، والأخ قال أنت مجنون، هذه خلقت موجودة كيف مبنية؟ هذه ما بناها أحد، تكذب أنت، أنت شاهدت حضرت معهم سمعتم مثالين، ما تقول في هذا الرجل يستحق الحياة؟ هذا عمارة ناطحة تقول لا لا لا، هذه موجودة من نفسها. لما أقول أنا يا هذا هذه مبنية وبنى، يقول أنت حاضر؟ قل لا أنا من حاضر. أنت شاهدت من قال؟ قل لا. إذن كيف تقول؟ هذا مثال المؤمن والملحد، فالإلحاد هابط وانتهى. إذن بناء على ما سمعتم أيها الناس، فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. ذي هي الفذلكة. أعيد البيان، يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون، لصالحكم هذه العبادة، لصالحنا وإلا لا؟ والله العظيم ما شرع الله عباد لعباده إلا من أجل إكمالهم وإسعادهم من أجل غناهم وإعزازهم ومن أجل صحتهم ومن أجل رفاهيتهم ومن أجل طهارتهم وصفاهم. لا تفهم أن الله يأمر بأمر وينهى بدون ما يحقق ذلك الأمر للعبد مصلحة وفائدة، أو ينهى عن شيء بدون ما يدفع عنه ضرر ولا مرض. والله ما كان. فلهذا لو تفطنت البشرية، لو عرف هذا المسلمون، لطبقوا شريعة الله في 24 ساعة ليسودهم الطهر والأمن والرخاء والصفاء والحب والولاء، ولم يبقى ما ينغص الحياة ولا يكدي صفوها بحال من الأحوال. المسلمون كجسم واحد، حب وولاء، طهر وصفاء، لا أذى ولا اعتداء ولا ولاء، كالملائكة في السماء. نتيجة ماذا؟ نتيجة عبادة الله، تطبيق هذا الدين القيم. لكن الشياطين صرفتهم، البلاء والهول والنزاع والصراع والشقاء، وفي الآخرة مثل ذلك إلا من شاء الله لعلكم تتقون. ثم زاد في البيان: الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم، أو للجن لكم. إذن بعد هذا ماذا تريدون؟ إذن فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون، أي لا تجعلوا لله شركاء تحبونهم كحب الله وترغبون فيما عندهم كما تصورتم كما يرغب فيما عند الله، وتبجلونهم وتجلونهم وتعظمونهم كما ينبغي أن يبجل وأن يرجب ويعظم الله، تدعونهم وترفعون أكفكم إليه كما ينبغي أن تفعلوا ذلك لله. فلا تجعلوا الله أضدادا تضادونه بها. هذا موقف عظيم. هذه الفاء ما أجملها، أي فبناء على الذي عرفتم لا تجعلوا له أندادا، والحال أنكم تعلمون أن الأصنام والقبور والأشجار والأحجار والملائكة والرسل وكل هذه المخلوقات لا تستحق العبادة وأنتم تعلمون. يدلك على هذا قول الله عز وجل: قل من يرزقكم من السماء والأرض أم من يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ومن يخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون سيدي عبد القادر. لا والله، ماذا يقولون؟ الله. ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض وسخر الشمس والقمر ليقولن اليهود يقولون عزير، والله ما يقولون. النصارى يقولون عيسى، والله ما يقولون. من؟ الله. يعلمون وإلا لا يعلمون؟ العرب جهال ظلال مشركون يطلقون على هبل إله وعلى العزة إله، وأما أهل الكتاب عندهم علم يستحي أن يقول هذا إله أبدا، يقول هذا ولي نبي نتقرب به إلى الله عز وجل، وورث المسلمون هذا عنهم. فالمسلمون يؤمنون بأن الله هو الخالق والرازق المدبر المحيي المميت، عيسى ولا أم محمد ولا فاطمة ولا حسين لا يستطيع أحد أن يخلق ذبابة أبدا، إيمان كامل، الله يحيي ويميت. ولكن كيف عبدوهم؟ من طريق للتوسل والاستشفاع فقط، نتوسل بهم إلى الله ونستشفع. فأعطوهم ما هو لله وتركوا الله بلا شيء وقالوا نحن متوسلون بك. وإليكم مظاهر ذلك التوسل والاستشفاء الذي يقف أمام ولي من الأولياء في قبر أو ضريح أو تابوت يقول يا سيدي فلان أنا كذا أنا كذا أنا جئت كذا هكذا بهذه الألفاظ. هذا كلام ما قاله لله لا في ليل ولا في نهار. ماذا بعد هذه العبادة من عبادة؟ الذي يأخذ العجل وإلى الكبش وإلى البقرة إلى الضريح ويذبح هذا لسيد فلان واسألوا كم ذبحت لله ولا مرة. مما هو مضحك ومبكي لتعلموا علما يقينيا. كان عندنا أحد المؤمنين توفاه الله جالسنا وجلس في الدرس أكثر من 20 سنة. قال أنا كنت أذبح لسيدي حمزة وكانوا يذبحون لحمزة بن عبد المطلب الشهيد شهيد أحد رضي الله عنه وعليه السلام أهل المدينة هذا منهم. وهذا قبل دخول دولة التوحيد ثبتها الله وأطال أيامها. قبلها لا تسأل أيام كان الشرك عام في العالم الإسلامي لا توحيد. لكن لما جاء الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ومحاربة الشرك قال لنا نذهب بالليل في الظلام ونذبح حتى نحقق هذه استشفاء وتوسل بسيد حمزة ليقضي الله حاجاتنا. قلنا له يا حاج مسعود أنت الآن بطلت ما تذبح لسيد حمزة اذبح لنا طلبة علم كاش. قال ما نستطيع أنت كنت تذبح كل عام كبش في الخفاء بالليل للشيطان تذبح حاشا حمزة. حمزة قال البحري أوصاه ينتبع بهذه الذبيحة حمزة سيد الشهداء لكن أنت تذبح للشيطان. والآن عرفت قال والله عرفت لا إله إلا الله الآن لن أذبح عصفورا لمخلوق. قلنا له إذن هيا اذبح لنا أيضا نحن. قال ما نقدر ما عندي نفس. إذن ماذا فعلنا؟ جعلنا لله أندادا. ومن أراد أن يفهم الند لا الند الند هذا عود هندي الند لا الند هذا عبد الله بن مسعود الهذلي رضي الله تعالى عنه وأرضاه. الحلقة كهذه وتلك أطهر فيها رسول الله وأصحابه. وقف من هنا في طرف الحلقة أراد أن يعلم من باب إياك أعني واسمع يا جارة فوقف. أي الذنب أعظم عند الله يا رسول الله؟ واسمعوا أنتم أي الذنب أعظم عند الله يا رسول الله؟ قال له الرسول صلى الله عليه وسلم أن تجعل لله ندا وهو خلقك. أن تجعل لله ماذا؟ ندا. ليس معناه تجعل ربا كالله عز وجل. من أين أنت ذبابة ما تصنعها؟ المقصود ما تجعل لله شريكا تناد به الله بدل ما ترفع كفيك إلى الله ترفعهما إليه. بدل ما تحلف بالله وتعظمه باليمين تحلف بهذا وتعظمه. بدل أن تذبح لله تتقرب إليه بقربان تذبح لهذا القبر. بدل أن تنذر لله لك يا رب علي أن أفعل كذا إن فعلت لي كذا تقول يا سيدي فلان إذا حصل لي كذا وكذا أعمل لك كذا وكذا. المرأة تقول يا سيدي عبد القادر يا سيدي مبروك يا فلان إذا تزوجت بنتي ورزق الله بي زوج صالح أشتري لك كذا. كانوا يشترون الشموع تعرفون الشموع ولا لا؟ يجعلونها على الضريح طول الليل تشهد تقربا إلى السيد استشفاء به إلى الله ليقضي الحاجة. لا إله إلا الله. إذن عرفتم يا بني آدم إلى لا؟ يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم الذين من قبلكم لعلكم تتقون البلاء والشقاء والعذاب الأبدي في الآخرة وعذاب الدنيا. اعبدوا من؟ الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم. إذن فلا تجعلوا الله أندادا وأنتم تعلمون. لو قلت لمن يعبد البدوي، البدوي خلق رازق يحيي، لا لا لا لا، هذا مخلوق. إذا لما تعبده؟ أستشفع به، أتوسل. أصبحوا يعلمون وإلا لا؟ وأنتم تعلمون أنهم لا يخلقون ولا يرزقون ولا يحيون ولا يميتون ولا يعزون ولا يذلون ولا يعطون ولا يمنعون، أموات غير أحياء وما يشعرون. ما الذي جعل هذه الأمة تقع في هذا الضلال؟ لأنهم خدعوهم وقالوا لهم القرآن لا يفسر. الذي يفسر القرآن إذا أصاب أخطأ، وإذا أخطأ كفر، صوابه خطأ وخطأه كفر. إذا ماذا نصنع بالقرآن؟ نقه على الموتى فقط. من أندونيسيا إلى موريتانيا إذا مات الميت يأتون بالطلب يقعون عليه. إذا كان غنيا طول الليل لكن ألف ألف ريال. حتى في سوريا فيه مكتب يسمى نقابة، تعرفون النقابة ولا؟ في مكتب بالتليفون إذا توفي لك أبوك أخوك زوجتك دق التليفون، نريد طلب الليلة عندنا وفاة. يقول من صحاب 100 ليرة وإلا 50، يعني هذا الميت غني وإلا فقير. إذا كان فقير 50 ليرة، هذا مثال يعني تبهتم. أما الواقع والله كما تعرفون القرآن لا يقرأ إلا على الموتى. ما يجتمع اثنان قط يقول سمعني كلام ربي، ما في. وصلى الله عليه وسلم.